إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذه الحلقة السابعة من حلقات تفسير المستوى الخامس لكلية الشريعة. وموضوع هذه الحلقة تفسير الآيات 31 و32 و33 من سورة الأعراف. يقول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية أن المشركين من غير قريش، يعني من قبائل العرب غير قريش، كانوا يطوفون بالبيت عراة إذا لم يكن عندهم مال يشتري به ثيابا من الحمص، والحمص هم قريش، للطواف، أو لم يجد من يعيره ثيابا من الحمص. وكان الرجال يطوفون بالنهار والنساء يطوفن بالليل، وكان هذا غاية الجهل والضلال، حتى بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل الله هذه الآية، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي في حجة أبي بكر رضي الله عنه، وكانت قبل حجه عليه الصلاة والسلام، بأنه لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. المهم أنه كان هذا من ضلالات الجاهلية، أنه من كان من العرب يريد الحج فلا يطوف إلا وهو عريان، إلا أن يكون عنده مال فيشتري ثيابا من الحمص وهم كفار قريش، أو أنه يعرف صديقا أو قريبا أو كذا فيعيره ثيابا من ثيابه فلا بأس، يلبس الثياب ويطوف بها بالبيت. أما إذا لم يستطع الشراء ولم يجد من يعيره فإنه يطوف بالبيت عريانا. وجاء عنهم أن المرأة كانت تضع النسعة على قبلها وتطوف وهي عارية، قال هذا لا شك أنه يعني من قبح أعمال الجاهلية ومن سفه العقول أن يطوف الإنسان بالبيت عريانا. قوله تبارك وتعالى: يا بني آدم، الخطاب هنا لجميع الناس، وإن كان المقصود به من كان يطوف بالبيت عريانا، الخطاب هنا عام لجميع الناس، وإن كان المقصود به من كان يطوف بالبيت عريانا. قوله تبارك وتعالى: خذوا زينتكم، هذا دليل على وجوب ستر العورة، وهو مذهب جمهور أهل العلم، حيث عدوه شرطا من شروط الصلاة. لا يخفى على شريف علمكم أيها الأخوة وأيتها الأخوات أن من شروط الصلاة ستر العورة، ولأهل العلم رحمهم الله كلام، خاصة الفقهاء رحمهم الله، كلام في عورة الرجل من أين تبدأ وأين تنتهي، وعورة المرأة، والتفريق بين عورة المرأة الحرة والأمة، هذا على كل حال يعني تفاصيله في كتب الفقه، لكن على كل حال هذا دليل أو مما يستدل به على وجوب ستر العورة. قوله تبارك وتعالى: عند كل مسجد، معظم كلام المفسرين على أن المراد بالمسجد هنا هو الصلاة، عند كل مسجد أي عند كل صلاة، وهذا يتناول بيوت الله جل وعلا والمكث بها، فإنه يعني بيوت الله أحق بالاحترام وأحق بالتجمل والتزين، ومن ذلك ما تقام فيها ما يقام فيها من شعائر، وأعظم الشعائر الصلاة بعد الشهادتين، أعظم أركان الإسلام الصلاة. قوله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قوله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا، أحل الله جل وعلا في هذه الآية الأكل والشرب ما لم يكن سرفا أو مخيلة، أي كبرا، فلا بد من الاعتدال في الأكل والشرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن الصلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فهذه الآية يعني هذه الآية الكريمة جمعت الطب كله، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ولذلك يقال أن أحد الأطباء اليونانيين زار هارون الرشيد الخليفة العباسي وقال يعني أن آية في كتابكم جمعت الطب كله، فقال ما هي؟ فقرأ هذه الآية. ولذلك يعني يروى عن أحد ملوك بني كندة وهو من ملوك العرب أنه كان يقول: المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، وأعطي كل بدن ما تعود. وإن كان بعض الناس يزعم أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح، فهذا حديث موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول الحارث ابن كلدة. فنعم هو كلام يعني صحيح أن المعدة بيت الداء، المعدة الإنسان ما تأتي إلى مرض من كثرة الأكل وعدم الترتيب والتنظيم. والحمية رأس الدواء، نعم من أنواع العلاج أن يحتمي الإنسان، لا يأكل مثلا سكريات، لا يأكل لحوم، لا يأكل حوار، يعني إلى غير ذلك مما يعني يرشد إليه الطبيب. وأعطي كل بدن ما تعود. قوله تبارك وتعالى: ولا تسرفوا. قوله تبارك وتعالى: ولا تسرفوا، اختلف في المراد بهذا على أقوال. القول الأول أي لا تتجاوزوا في الأكل والشرب، لا تتجاوزوا كثرة الأكل والشرب، لأن ذلك يثقل المعدة ويثبط الإنسان عن عبادة ربه والأخذ بحظه من نوافل الخير. وهذا روي عن السلف رحمهم الله أنهم كانوا يقولون: من أكل كثيرا نام كثيرا ففوت كثيرا، يعني من الأعمال الصالحة. وهذا شيء معلوم، الإنسان إذا أكثر الأكل وأتخم بطنه بأنواع المأكولات فإنه بلا شك يعني يحتاج إلى النوم، وإذا نام ثقل عليه أن يؤدي الفريضة بلها النوافل. فعلى كل حال يعني هذا أحد الأقوال، يعني لا تتجاوزوا في كثرة الأكل والشرب. القول الثاني أي لا تأكلوا حراما، القول الثاني أي لا تأكلوا حراما، وذلك بتجاوز الحلال إلى الحرام. نحن بعض الناس قد يعني يأكله في الحلال لكن قد يتجاوز يتعدى من الحلال إلى الحرام، من الحلال إلى الحرام. القول الثالث أي لا تسرفوا في تحريم ما لم يحرم عليكم، فإن العرب في الجاهلية كانوا لا يأكلون الدسم في أيام حجهم، ويكتفون باليسير من الطعام ويطوفون عراه، فقيل لهم: خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. نعم كون الإنسان يحرم على نفسه أنواع الطيبات في بعض المناسبات هذا لا يجوز، من أين لك أن تحرم شيئا أباحه الله؟ فنعم كانت العرب لا تأكل الدسم، الأشياء الدسمة، اللحوم الدسمة أو الشحوم كانوا لا يأكلونها في حجهم، ويرون أن ذلك قربة وطاعة، وهذا لا يجوز. إذن هي ثلاثة أقوال أيها الإخوة: القول الأول أي لا تتجاوزوا في كثرة الأكل والشرب لأن ذلك يثقل المعدة ويثبط عن الطاعة. القول الثاني أي لا تأكلوا الحرام، فأكل الحرام يعتبر إسراف على النفس، يعتبر إسرافا على النفس، وذلك بتجاوز الحلال إلى الحرام. القول الثالث أي لا تسرفوا في تحريم ما لم يحرم عليكم. في ختام هذه الآية يقول الله جل وعلا: إنه لا يحب المسرفين، إنه لا يحب المسرفين، في هذا إثبات صفة المحبة لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، على وجه لا يشابه فيه خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فنحن نثبت من صفات الله جل وعلا المحبة، المحبة. ونعم هنا الله جل وعلا نفاه أنه لا يحب المسرفين، لكن في مواضع أخرى أثبتها الله عز وجل، فهو يحب التوابين ويحب المتطهرين. على كل حال في هذه الآية إثبات صفة المحبة لله عز وجل على الوجه اللائق به من غير تأويل ولا تحريف، وعلى وجه لا يشابه فيه خلقه على حد قوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ننتقل بعد ذلك إلى الآية ذات الرقم 32، وهي قوله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قوله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله. زينة الله اختلف في المراد بها على قولين. القول الأول أنها الملبس الحسن، أن المقصود الملبس الحسن إذا قدر عليه صاحبه، الملبس الحسن إذا قدر عليه صاحبه. القول الثاني أنها جميع الثياب، كما روي عن عمر رضي الله عنه قال: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا، إذا وسع الله عليكم فأوسعوا. دلت هذه الآية على جواز لبس الرفيع من الثياب والجميل منها، وبخاصة في الجمع والأعياد والصلوات وعند لقاء الناس والزيارات. وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده ثوبان، ثوب يلبسه في العموم وفي عموم حياته، والثوب الثاني كان يلبسه في الجمع والأعياد وحين استقبال الوفود. قال أبو العالية: كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فهذا هو تعريف الكبر حقيقة. بطر الحق يعني دفعه وعدم قبوله، بطر الحق يعني دفعه وعدم قبوله، وغمط الناس يعني احتقارهم والاستهزاء بهم. قوله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. اختلف في المراد هنا بالطيبات على أقوال. القول الأول أن الطيبات اسم عام لكل شيء طاب كسبا وطعما، اسم عام لكل شيء طاب كسبا وطعما، يعني سواء لابد أن يكون كسبه طيب فلا يكون من الحرام، وطعما يعني مطعوم تحبه النفس وتألفه. القول الثاني قال ابن عباس وقتادة: هي ما حرمه أهل الجاهلية من البحيرة والوصيلة والسائبة والحامل. الطيبات ترجع إلى ما سبق ذكره في عند حديثنا، سواء في سورة الأنعام إشارة إليها أو التصريح بها في سورة المائدة، يعني أن الطيبات هي كما يقول ابن عباس وقتادة ما حرمه أهل الجاهلية عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحامل. القول الثالث أن الطيبات من الرزق هي كل مستلذ من الطعام، أن الطيبات من الرزق هو يعني ما استلذ، ما تحبه النفس، ما تألفه، هو كل مستلذ من الطعام. قال بعض أهل العلم: وفي هذا رد على الصوفية الذين كرهوا أو حرموا الطيبات مستدلين ببعض الآثار عن الصحابة يعني أو عن بعض التابعين، ولكن هذا محمول على من خشي منه إيثار التنعم في الدنيا والتشاغل بشهواتها والمداومة على ذلك حتى ينسى الآخرة. نعم، يعني وروي آثار صحيح عن بعض السلف أنهم تركوا بعض الطعام في حالة معينة، هذا فيه علاج للنفس. نعم، الإنسان عندما يرى أن في نفسه كبرا وعلوا فيكسر حدتها بألا تأكل كذا، يعاقب نفسه، يعني هذا محمول على علاج النفس وعدم التنعم لئلا تنسى مشاغل الآخرة. أما أنه إنسان يحرم ما أحل الله له فهذا ليس بصحيح، لا عن الصحابة ولا عن غيرهم من أهل العلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين أتقى الناس لله وأشدهم له خشية وأسرعهم له دمع عليه الصلاة والسلام، يأكل الحلوى والعسل والرطب، ويعني كان عليه الصلاة والسلام لا يعيب الطعام، ما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، كان لا يطلب مفقودا ولا يرد موجودا. هكذا كان يعني منهجه عليه الصلاة والسلام، الموجود اللهم لك الحمد يأكل منه، إن اشتهى أكل أيضا، واحتمال أيضا لا يأكل إذا كان لا يريده. من يطلب مفقود ويثقل على أهله ويتكلم ويتبرم ويتضايق، لا، لم يكن هذا من منهجه عليه الصلاة والسلام. قوله تبارك وتعالى: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي بحقها من توحيد الله جل وعلا والتصديق به، فإن الله هو المنعم الرازق. فمن آمن بالله عز وجل وقام بتوحيده وقام بشكره جل وعلا فقد قام بحق هذه النعمة. وفي الحديث الصحيح: لا أحد أصبر على أذى من الله يعافيهم ويرزقهم وهم يدعون له الصاحبة والولد. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، يعني بحقها من توحيد الله عز وجل وشكره جل وعلا على هذه النعمة. وهنا يعني الأفضل أن يقف الإنسان عندما يقرأ الآية، يقف قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، ثم بعد ذلك يقرأ خالصة يوم القيامة. قوله تبارك وتعالى خالصة، قرأ السبعة عدا نافع بالنصب على أنها حال، قرأ القراء السبعة عدا نافع بالنصب على أنها حال خالصة. القراءة الثانية: قرأ نافع بالرفع، قرأ نافع بالرفع يعني خالصة يوم القيامة على أنها خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هي خالصة يوم القيامة، والتقدير هي خالصة يوم القيامة. إذن قراءتان: قرأ نافع بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هي خالصة يوم القيامة، والباقون قرأوها بالنصب خالصة يوم القيامة. ومعناها أن الله عز وجل يجعل الطيبات في الآخرة للذين آمنوا خالصة خاصة بهم، ليس للمشركين فيها شيء. لما كانوا في يعني كما كانوا في الدين، المؤمنون ملتزمون بدين الله عز وجل، فإنهم يأخذون هذه الطيبات خالصة يوم القيامة. أما في الدنيا فكل يشترك فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، أما الآخرة الجنة فلا يعطيها الله إلا من يحب. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. قوله تبارك وتعالى: كذلك نفصل الآيات، أي كما فصلت لكم الحلال والحرام أفصل لكم ما تحتاجون إليه، أي كما فصلت لكم الحلال والحرام أفصل لكم ما تحتاجون إليه. ننتقل بعد ذلك إلى الآية الأخيرة، وهي ذات الرقم 33، وهي قول الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآية الكريمة تسمى آية المحرمات الخمس، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته الفتوى الحموية، قال: إن هذه هي المحرمات الخمس، وأعظمها ما ختم بها، وهو القول على الله بغير علم. قوله تبارك وتعالى الفواحش: قل إنما حرم ربي الفواحش. الفواحش جمع فاحشة، وهي العمل المفرط في القبح، فهي أعظم من المعصية. الفواحش جمع فاحشة، وهي العمل المفرط في القبح من المعاصي، فلكنها الفاحشة تعتبر أعظم من المعصية، أشد جرما من المعصية. قوله تبارك وتعالى ما ظهر منها وما بطن، في المراد به قولان. قوله تبارك وتعالى ما ظهر منها وما بطن، في المراد بها قولان. القول الأول أن ما ظهر منها هو نكاح الأمهات في الجاهلية، وما بطن هو الزنا. إذن القول الأول أن ما ظهر هو نكاح الأمهات في الجاهلية، وأن ما بطن هو الزنا، هذا قول مجاهد. القول الثاني أن ما ظهر منها هو الزنا المعلن الظاهر، وأن ما بطن هو الزنا في السر والخفاء. وعلى كل وهذا قول قتادة، وكانت العرب كما ذكرت آنفا يستعيبون الأول اللي هو الزنا المعلن، أما الزنا الخفي فكانوا لا يستعيبون. لكن على كل حال هذا حرام وهذا حرام، ويعني هذان القولان مجرد يعني ضرب أمثلة فقط، وإلا كلمة ما ظهر منها وما بطن عامة تشمل جميع المعاصي الظاهرة والباطنة. قوله تبارك وتعالى والإثم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، الإثم اسم يطلق على جميع المعاصي. الإثم اسم يطلق على جميع المعاصي. قال الحسن هو الخمر. قال الحسن هو الخمر. واستدل بقول الشاعر: شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الإثم تذهب بالعقول. شربت الإثم، يعني إذن يقصد هنا بالإثم هي الخمر. شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الإثم تذهب بالعقول. وعلى كل حال يعني هي الخمر نوع من الآثام، نوع من المعاصي، وإلا ما في شك أن الإثم كلمة أعم. قوله تبارك وتعالى: والبغي. البغي هو الظلم وتجاوز الحد. البغي هو الظلم وتجاوز الحد. وقيل هو الإفساد في الأرض، وقيل هو الإفساد في الأرض. وهنا ذكر بعض المفسرين قال: لماذا أخرج الإثم والبغي من الفواحش؟ مع أنه يدخل في الفواحش، يعني يدخل في الفواحش الإثم والظلم والبغي كلها تدخل. قالوا: السبب لعظمهما وفحشهما، فنص على ذكرهما بالعطف على ما سبق تأكيدا لأمرهما وقصدا للزجر عنهما. يعني هما صح يدخلان في الفواحش، لكن أفرد بالذكر وعطف بالنص تأكيدا لأمرهما وقصدا للزجر عنهما. قوله تبارك وتعالى: بغير الحق، أي بغير حجة ولا برهان ولا مسوغ. أما إن كان من له الحق له يعني بينة ويعني واضحة، فله أن ينتصر لنفسه ويأخذ حقه، ولا يسمى ذلك بغيا. ولا من انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. إنسان له حق وانتصر لنفسه وطلب أن يؤخذ له حقه، يعني لا حرج عليه، لكن ليس المراد أنه يمد يده ويعتدي ويتجاوز، لا، يعني يرفع بشأنه إلى يعني ولي الأمر أو من ينيبه كالقاضي أو الشرطة أو يعني رجال الأمن. نعم، يعني يأخذ له حقه، لكن ما تصير المسألة يعني مشتبكة بين الناس، وهذا يضرب وهذا يقتل وهذا يأخذ وهذا يعطي، هذا غلط. هذا معناه يعني انفكت عرى المجتمع وحدث الاضطراب وعدم الاستقرار بغير الحق. قوله تبارك وتعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. سلطانا يعني بمعنى الحجة والدليل والبرهان. نعم، وبلا شك أن من أشرك مع الله عز وجل ليس له لا حجة ولا دليل ولا برهان. ختام هذه المحرمات الخمس قول الله جل وعلا: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ختمت الآية بهذا الأمر الخامس بيانا لخطورته وعظم جرمه، وهو القول على الله بلا علم، إذ هو مصدر الضلال وسبب الشرور في العقائد وغيرها. نعم، عياذا بالله عز وجل أن يقول الإنسان على الله ما لا يعلم، فإن هذا هو مصدر الشر ومصدر الضلال والشرك والبدع، هو القول على الله بلا علم، بل وهو مصدر ضلال الناس، وأنهم يسيرون في متاهات وفي طرق خارجة عن منهج أهل السنة والجماعة أو حتى عن طريق الإسلام عموما. فعلى الإنسان أن يتقى الله عز وجل وأن يحذر، فلا يتكلم إلا بعلم، لا يتكلم إلا بعلم. والحمد لله كان السلف يتدافعون الفتوى ويتدافعون الإفتاء. كان الإمام مالك جاءه رجل يسأل عن 40 مسألة، فأفتى في 4 مسائل و36 مسألة ما عرف الجواب. فلما قيل له في قال: اذهب وقل للناس أنني جئت وسألت ولم يجبني إلا عن 4. هكذا كانوا رحمهم الله. أسأله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.